الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي لا يتأثر بالمدى. الحمد لله الذي لا يتأثر بالمدى ولا يتغير أبدا. لم يزل واحدا أحدا ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. اختار من شاء من عباده فنجاه من الردى. الحمد لله لا ند له لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى ولا معترض له فيمارى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحانك أرسلت محمدا صلى الله عليه وسلم بشرى وجعلت القرآن ذكرى وملأت الأزهار عطرا. سبحانك تعلم ما في السماوات وما في الأرض. سبحانك ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وأنت رابعهم ولا خمسة إلا وأنت سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وأنت معهم أينما كانوا. سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ما أوضح برهانك. سبحانك ما ألطف حنانك. سبحانك ما أعز بنيانك. سبحانك لا إله إلا أنت ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم. اللهم عطفت علينا عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا. اللهم عطفت علينا قلوب الآباء ونحن صغارا وضاعفت علينا نعمك ونحن كبارا. وواليت إلينا برك مدرارا وجهلنا وما عجلتنا مرارا. فلك الحمد إذا ألهمتنا من الخطأ استغفارا. ولك الحمد فارزقنا الجنة فارزقنا الجنة فارزقنا الجنة واحجب عنا بعفوك النار. ولا تهتكنا يوم البعث فتجعلنا بين الناس عارا. ولا تفضحنا بسوء أفعالنا فتنكسنا ذلة وانكسارا. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا سيدنا ونبينا وإمامنا عنا معرضا. وموليا، واجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شرابا رويا، سائغا هنيئا مريئا، لا نظمأ بعده أبدا. اللهم نور بكتابك قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واستر به عيوبنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وكفر عنا بتلاوته السيئات، وهون علينا به السكرات، وهون به علينا به السكرات عند الممات. اللهم أخلص به ضمائرنا، وأصلح به سرائرنا، واشف به مرضانا، وارحم به موتانا، واغسل به دنس خطايانا. اللهم إنك سميته مباركا، فارزقنا به من كل بركة، وجعلته نجاة، فنجنا به من كل هلكة عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك إلهنا. إلهنا أي منقطع إليك فلم تصل، وأي داع دعاك فلم تجب، أنت الذي دللت بجودك عليك، وأطلقت ألسنة السائلين بالسؤال إليك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا من النار. سيدنا ومولانا، عليك نتوكل في حاجاتنا، وإليك نتوسل في مهماتنا، لا نعرف غيرك فندعوه، ولا نؤمل سواك فنرجوه. أنت إله الأولين والآخرين، وجامع الخلق لميقات يوم الدين. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم إليك، اللهم إليك بفنائك أنخنا، اللهم إليك بفنائك أنخنا، وإياك أملنا، ولما عندك من الجود طلبنا، ولرحمتك رجونا. فاغفر لنا، فاغفر لنا، واعف عنا وارحمنا. اللهم يا خير من دعاه داع، وأفضل من رجاه راج، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا مغيث اللهفات، هب لنا ما سألنا وحقق رجاءنا فيما رجونا يا من يعلم حوائج السائلين ويعلم ما في صدور الصامتين أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وصل اللهم على خير خلقك اللهم يا من عم العباد فضله ونعماه ووسع البرية جوده وعطاه نسألك الجود والإحسان والعفو والغفران والصفح والأمان والعتق من النيران وتوبة تجلو أنوارها ظلمات الإساءة والعصيان اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة إلهنا أطرق المذنبون أطرق المذنبون من جلال هيبتك أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك إلهنا أطرق المذنبون من جلال هيبتك وخجل العاصون حياء من مراقبتك حياء من مراقبتك إلهنا أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل إلهنا وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك وقف المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون رحمتك يرجون رحمتك ويخشون عذابك إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا إلهنا إن كنت لا ترحم إلا الصالحين فمن للمذنبين أمثالنا اللهم إن كنت لا ترحم الصالحين فمن للمقصرين أمثالنا اللهم اقبل علينا اللهم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات اللهم جد علينا بجزيل النعماء واسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وقنا شماتة الأعداء وقنا شماتة الأعداء وأعذنا من درك الشقاء وأحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حتى كأنه يراك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا. تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وحرزنا وموئلنا إليك نفزع في يسرنا وعسرنا. إلهنا إن جلت وجمت خطايانا فعفوك أوسع لنا. فعفوك أوسع لنا. إلهنا حقق توبتنا واقبلها واشف قلوبنا واحفظها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا مؤنسا لنا في خلوتنا إذا أوحشنا المكان ونفضتنا الأوطان وفارقنا الأهل والجيران. اللهم اجعل عملنا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب والأجر وفاز بالثواب والأجر. اللهم اجعل حظنا من صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك القبول والغفران. اللهم إنا تولينا شهر صيامك وقيام لياليه على تقصير منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. اللهم يا حي يا قيوم وقف عبادك بين يديك منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين واغفر لنا أجمعين. اللهم أصلح شباب المسلمين الحاضرين منهم والغائبين. اللهم جنبهم فتن الشهوات. اللهم جنبهم فتن الشهوات والشبهات واحمهم من فتن الشهوات والشبهات. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين واحفظهن من التبرج والسفر واجعلهن صالحات مصلحات هاديات مهديات تقيات نقيات عفيفات مصليات واجعلهن في الجنات. اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كافي المتوكلين عليك. اللهم ارحم إخواننا الأموات فقد انقطع رجاؤهم إلا منك فقد انقطع رجاؤهم إلا منك وخاب ما عدوهم إلا علي. اللهم رهائن ذنوب لا يطلقون، اللهم رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون. إلهنا من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا، فزده كرامة وسرورا. ومن كان منهم معذبا فارحمه برحمتك الواسعة. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا. اللهم ارحمنا إذا درس قبرنا ونسي اسمنا وانقطع ذكرنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، ونجنا من كرب يوم القيامة ومن أهوال الطامة، وبيض وجوهنا. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله إذا عرق الجبين وضاق النفس. اللهم ذكرنا النطق بلا إله إلا الله، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم سكر رعبنا وآمن خوفنا إذا تشققت السماء بالغمام ونزلت الملائكة الكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فارزقه الصحة والعافية واختم له بالمغفرة. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه وعافه، ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر لهم وارحمهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصرنا على من عادانا وارفعنا على من خذلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم من قامت ببناء هذا الجامع المبارك. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اجعل نجزي القائمين عليه خير الجزاء. اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هذا دعاؤنا فاستجب لنا يا إلهنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد.